معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ Mm-hmm.